الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذا الشرح المختصر الذي يعد مدخلا لضبط مهمات القواعد التي ذكرها الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين في منظومته الرائقة النافعة في القواعد الفقهية. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الشيخ قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وشرحنا هذا الأمر. ثم إن الشيخ رحمه الله عز وجل فرع على هذا الأصل العظيم الكبير فقوله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. المصالح كما تقدم معنا جمع مصلحة، وهي المنفعة وزنا ومعنى. وقلت إن المصلحة في لسان الفقهاء هي المنفعة والنعيم واللذة والسرور وما يؤدي إلى ذلك، هذا يسمى مصلحة. والعبرة بوصف الشيء كونه مصلحة بما غلب عليه، فإن غلب عليه أنه منفعة، أنه نعيم معتبر، وأنه يؤدي إلى ذلك، فهو مصلحة ولو وجد فيه شيء من المفاسد، ولو وجد فيه شيء من المفاسد. فالوصف في الشرع للغلبة، إذ لا يخلو شيء في الغالب من منفعة ومضرة، ولكن الوصف للغالب. مثلا هذه القهوة، هذه القهوة فيها مصالح للناس، ويذكر أن فيها بعض المضرة، لكن منفعتها أغلب من المضرة التي تحكى فيها. ولذلك نستطيع أن نقول إن القهوة مصلحة، بالميزان الشرعي القهوة مصلحة، وإن ذكر فيها بعض المضار، لأن العبرة للغلبة. والمعلوم أن المصالح قد تنفرد وقد تجتمع، فإن انفردت فالمشروع هو جلبها والعمل بها، وقد يكون هذا العمل واجبا إذا كانت المصلحة من الواجبات، وقد يكون مستحبا إذا لم تكن المصلحة في باب الواجبات. وقد تجتمع عدد من المصالح في وقت واحد، فإن اجتمعت مصالح العدة في وقت واحد وأمكن المجيء بها، وأمكن المجيء بها، فإن المشروع أن يأتي بها المسلم كلها، فيأتي بكل هذه المصالح، إما وجوبا إن كانت في باب الواجبات، وإما استحبابا إن كانت في غير باب الواجبات. فلو زحم عند الإنسان أن يصلي مع الجماعة ويطلب العلم ويصلي على جنازة، وأمكنه أن يفعلها جميعا ولو على وجه الترتيب، فإن المشروع أن يأتي بها كلها. أما إذا ازدحمت وتعارضت تدافعت لا يمكن جمعها، فإن القاعدة الشرعية أنه يقدم الأعلى من المصالح، فيفعل الأعلى من المصالح ويترك الأدنى. وهذا أصل مضطرد في الشرع. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. قال العلماء: دل هذا على تقديم الأفضل على الفاضل، فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، هي الأعلى، فدل ذلك على أن المؤمن ينبغي له أن يتطلب الأعلى والأفضل. وفي قصة الخضر مع موسى عليهما السلام كلها من هذه القاعدة، فإن الخضر لما ركب السفينة ماذا فعل؟ خرقها. فنظر موسى عليه السلام إلى ظاهر الأمر وقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثم بين له الخضر في آخر الأمر أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فأراد الخضر أن يعيبها. لما؟ لأنه كان أمامهم ووراءهم، هنا بمعنى أمامهم، كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة قصدا. فهنا بقاء السفينة سليمة بلا خرق مصلحة، وبقاء السفينة في أيدي ملاكها ولو بخرق مصلحة، فأيهما الأعلى؟ الأعلى أن تبقى السفينة في أيديهم ولو مع شيء من الخرق، فقدم الخضر أعلى المصالح، أعلى المصالح. ثم لما أتوا إلى قوم فأبوا أن يضيفوهم ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأقامه الخضر وسواه وعدله. قال له موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجر، هؤلاء لم يضيفونا. ثم أخبره الخضر أن تحت هذا الجدار كنز، فارتكب أو فعل أعلى المصالح وترك ما دونها. فهذا أصل مضطرد في الشرع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانت له القدرة عليها والولاية عليها، كان بين أمرين، بين أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام كما كانت ويجعل لها بابين ملصقين بالأرض، وهذه مصلحة ظاهرة، وبين أن يبقي على إسلام من أسلم حديثا، وهذه مصلحة ظاهرة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين، وهو بقاء من أسلم حديثا على إسلامه. وأشار بعض أهل العلم إلى مصلحة أخرى في إبقاء الكعبة، وهي حتى لا يتلاعب بها الملوك بعد ذلك، فيبنيها هذا ويهدمها هذا ويبنيها هذا ويهدمها هذا، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فكانت مصلحة إبقائها للحفاظ على مصلحة من أسلم والحفاظ عليها أدون من مصلحة الحفاظ عليها وبقاء إسلام من أسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض أصحابه، فخرج وكان معه حذيفة رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم مكان الزبل، فبال قائما فتنحى عنه حذيفة رضي الله عنه لما رآه يفعل هذا، تنحى وتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم، فتقدم حتى وقف عند عقبيه. قال العلماء في بعد حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حال بوله مصلحة، وفي قربه مصلحة أعظم. كيف؟ قالوا لأن حذيفة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلن ينظر إليه، ولكنه سيستره حتى لو جاء أحد من بعيد ما يقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في قرب حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة أعظم من مصلحة بعده عنه، فكان هذا أصلا مضطردا. وهذه القاعدة لها يعني فروع كثيرة ومتجددة مع تجدد الزمان. فإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. ولذلك مثلا لو أن طالب العلم يحضر درسا وكان الشيخ يستمر في الدرس إلى إقامة الصلاة، فإنه يتزاحم عند طالب العلم بعد الأذان مصلحته، مصلحة حضور الدرس ومصلحة التنفل بين الأذان والإقامة بالصلاة، فيقدم الأعلى وهو الدرس، لأن طلب العلم أفضل، ولو أن صائما رأى مسلما على وشك الغرق وكان لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فهنا تزاحم عنده مصلحة صيامه ومصلحة إنقاذ المسلم، ومصلحة إنقاذ المسلم أعلى فيقدم الأعلى، يفطر ولو كان الصوم واجبا عليه، يفطر لينقذ المسلم، يقدم المصلحة يعني الأعلى. كذلك مثلا إذا كانت المصلحة يعني ضرورية متعلقة بالضروريات الخمس وقابلتها مصلحة حاجية، فإنه يقدم المصلحة الضرورية مثل مصلحة حفظ الدين، مصلحة حفظ النفس وهكذا. لو كانت المصلحة حاجية لكنها متفاوتة يعني مثلا مصلحة التداوي مصلحة حاجية، ومصلحة ستر العورة مصلحة حاجية، لكن مصلحة التداوي أعلى من مصلحة ستر العورة، ولذلك إذا تعارض الأمران فإن المسلم يقدم الأعلى وهو التداوي. فإذا كان هو مريضا ويحتاج الدواء أو تحتاج مداواته إلى كشف عورته فإنه لا حرج عليه بكشف هذه العورة، تقدم مصلحة التداوي على مصلحة يعني ستر العورة. لو كانت امرأته مريضة ولا يوجد طبيبة ماهرة متقنة، غير المتقن يا إخوة في حكم الشرع عدم، يعني لو وجد الطبيبة لكنها غير متقنة أو مسيئة تزيد المرض مرضا، هذه كالعدم، فإنه يقول تتعارض عنده مصلحتان، مصلحة مداواة امرأته ومصلحة ستر امرأته عن الرجل، في هذه الحال يقدم المصلحة الأعلى وهي مداواة المرأة عند الطبيب وتكشف ما يحتاج إليه، وهكذا. قال الشيخ وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. المفسدة أو المفاسد جمع مفسدة، والمفسدة كما قلنا هي المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك، المفسدة إذا وجدت إما أن تكون واحدة، وهنا يدفعها المسلم، يشرع له أن يدفعها إما وجوبا إن كان في باب الواجبات، وإما استحبابا إذا كان في غير باب الواجبات. وإن ازدحمت المفاسد وأمكنه أن يدفعها كلها فالمشروع أن يدفعها كلها إما وجوبا في باب الواجبات وإما استحبابا في غير باب الواجبات. لكن إذا ازدحمت المفاسد وتعارضت بحيث لا يمكن أن تدفع جميعا، فهنا المشروع أن يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأخف ليدفع الأعلى، وجوبا إن كان في باب الواجبات أو استحبابا إذا كان في دون في غير الواجبات. وهذا أيضا أصل مضطرد، وإذا شئت فإنك تستطيع أن تجعل قصة الخضر مع موسى عليهما السلام من هذه القاعدة أيضا. فإنه في السفينة لما خرقها كان خرق السفينة مفسدة، وكان ذهاب السفينة بالكلية من أيدي أصحابها مفسدة، فارتكب الأخف من المفسدتين وهو خرق السفينة. وكذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة رضي الله عنه، فإنك تستطيع أن تقول إن قرب حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه يقول مفسدة، ونظر من لا يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة أعظم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأدون التي يمكن تخفيفها لدفع المفسدة الأعلى. وهذا أيضا الأصل له مسائل كثيرة ويعني متجددة. فإذا جاء الإنسان مثلا ودخل المسجد وتقدم إلى الصف الأول، فجاء بجواره رجل قد أكل كراثا أو ثوما أو بصلا وتنبعث الرائحة من فمه وهو لا يطيق هذه الرائحة، تأخره عن الصف الأول مفسدة، تأخره عن الصف الأول الثاني الثالث مفسدة، وعدم خشوعه في الصلاة مفسدة. فيقدم يرتكب الأخف ليدفع الأعلى، والأخف هنا أن يتأخر عن الصف الأول، لأن المفسدة المتعلقة بذات العبادة أعلى من المفسدة المتعلقة بالمكان أو الزمن، متعلقة بالمكان أو الزمن. كذلك مثلا لو كان عند الرجل ابنة وتقدم لها رجلان، أحدهما صحيح العقيدة على السنة لكنه يرتكب بعض المحرمات، يرتكب بعض المحرمات، مثلا يحلق لحيته لكن على التوحيد وعلى السنة، وآخر صاحب بدعة، صاحب بدعة من أهل البدع، وإن كان سالما من تلك المعاصي التي يفعلها الأول، ولا يوجد غيرهما، إما أن يزوجها لهذا وإما أن يزوجها لهذا، لأنه إذا أمكن أن يدفع المفسدتين فهذا هو المطلوب، لكن إذا لم يكن إلا هذا الأمر فإنه يرتكب الأخف من المفاسد ويزوجها لصاحب التوحيد والسنة، وإن كان مرتكبا لبعض المعاصي، لأن مفسدة البدع أعظم من مفسدة المعاصي في الجملة. هنا ينبغي أن ننبه إلى أن المصلحة المقبولة عند الإطلاق قد يلحقها من المنافع ما يجعلها أفضل في تلك الحالة، والمفسدة الدنيا عند الإطلاق قد يلحقها من المفاسد ما يجعلها أعلى في تلك الحالة، فهذا أمر ينبغي أن يلحظه طالب العلم. أعطيكم مثالا، لو جاءنا شخص قال ما هو الأفضل لي أن أقول الله أكبر أو أقرأ القرآن؟ أنا عندي هذا الوقت، إما أن أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذكر لله، وإما أن أقرأ القرآن في هذا الوقت، فما الأفضل؟ نقول الأفضل أن تقرأ القرآن، قدم الأعلى من المصالح، وأعلى ذكر الله هو قراءة القرآن، هو قراءة القرآن. طيب جاءنا إنسان وقال إذا أذن المؤذن فما الأفضل، أن أقول الله أكبر الله أكبر أردد معه أو أقرأ القرآن؟ السؤال تقريبا هو السؤال، لكن الحالة اختلف. هنا نقول الأفضل أن تقول الله أكبر الله أكبر، تردد مع المؤذن. لما؟ لأن هذا ذكر الوقت، هذا ذكر الوقت عند سماع الأذان، فلحق قولك الله أكبر مصلحة جعلته أعظم من قراءة القرآن، وهو أن هذا هو المشروع في هذا الحال عند سماع الأذان. وكذلك بالنسبة للمفاسد كما قلنا، قد يلحق المفسدة الأخف من المفاسد ما يجعلها يعني أعلى، فيجب النظر إلى ذلك عند يعني الميزان. ثم قال الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. من صفات ديننا، من صفات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التيسير. والتيسير المشروع في الدين ثلاثة أقسام: تيسير عام في الشرع كله، فكل الشرع متصف باليسر، وهذا يقين لا شك فيه. والنوع الثاني طبعا يدخل فيه ما شرعه الله عز وجل على وجه العموم تخفيفا على الأمة، يدخل في هذا القسم ما شرعه الله عز وجل على وجه العموم تخفيفا على الأمة، مثل مثلا مشروعية الأجرة، مشروعية الإجارة، وأن الإجارة جائزة. هذا شرعه الله عز وجل من الأصل تخفيفا على الأمة، إذ لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج في حياتهم، ليس كل أحد يملك. والقسم الثاني: تيسير لأمور عارضة تطرأ على الإنسان فيخفف الله عنه حتى يصبح الأمر في يسره. طبعا نحن قلنا الشرع كله يسر، لكن قد يلحق بالإنسان عوارض تجعل هذا اليسير بالنسبة له عسيرا، فييسر الشرع عليه بالتخفيف. والقسم الثالث: تيسير من المكلفين على المكلفين، تيسير من المكلفين على المكلفين، أن ييسر المسلم على المسلم، وهذا أيضا تيسير مشروع وموجود في شرعنا. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، فهذا من باب التيسير بين المكلفين. وقد يكون هذا التيسير واجبا على الصحيح كما بقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا تيسير من المكلف على المكلف، والصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، هذا الراجح من أقوال العلم. وقد يكون مستحبا، مثل السماحة في البيع والسماحة في القضاء والسماحة في الاقتضاء. ومقصود الشيخ من هذه في هذه القاعدة هو القسم الثاني: التيسير العارض لأمور عارضة تطرأ على الإنسان، وهذا هو المعروف عند العلماء بقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه إحدى القواعد الكبرى التي اتفق عليها العلماء. والمشقة لغة وشرعا هي التعب والعناء والثقل والحرج. المشقة لغة وشرعا، يعني أن الشرع لم يأتي لها بمعنى خاص، في اللغة والشرع بمعنى واحد، التعب والعناء والثقل والحرج، هذه هي المشقة. تجلب أي تسوق، والجلب هو السوق. التيسير التخفيف والتسهيل. هل كل مشقة تجلب التيسير؟ هل كل مشقة تجلب التيسير؟ يقول لك العلماء المشقة نوعان: مشقة أصلية ملازمة للعمل توجد حيثما وجد العمل، لابد من وجودها مع العمل، لابد من وجودها مع العمل، وهذه لا يلتفت إليها، بل يجب الإتيان بالعمل كما شرع معها. مثل مثلا كل إنسان يستيقظ لصلاة الفجر من النوم، كل إنسان يقوم ليصلي الفجر فيه مشقة الاستيقاظ من النوم وترك الدفء الفراش ولكن هذه المشقة ملازمة لصلاة الفجر، حيثما وجدت صلاة الفجر توجد هذه المشقة، وقد شرعت صلاة الفجر مع وجودها. فليس لإنسان أن يأتي ويقول والله أنا أتعب إذا قمت لصلاة الفجر والمشقة تجلب التيسير. هذه المشقة لا يلتفت إليها، وضابطها كما قلت أنها ملازمة للعبادة، لا تختص بإنسان دون إنسان، هي للعموم أو للأغلب. ومثل مشقة الوضوء في الماء بالماء البارد المعتاد، فهذه مشقة ملازمة للعبادة، ملازمة للعبادة، ولا نتكلم عن البرودة الزائدة عن المعتاد. البرودة الزائدة عن المعتاد تدخل بقاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا كان الماء باردا جدا وهناك برودة شديدة في البلد خارجة عن المعتاد، ولا يوجد ما يسخن به الماء، أو لو سخن الإنسان الماء فاغتسل به أو توضأ به لتضرر لشدة البرد، هذه تدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما البرد المعتاد وكون الماء باردا على العادة فهذا لا يلتفت إليه. والنوع الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد، المشقة الخارجة عن المعتاد ليست ملازمة للعبادة وليست موجودة في العادة ولكنها عرضت، ففي هذه الحال تدخل هذه المشقة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، تدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. لكن هل كل مشقة منها تجلب التيسير؟ هي داخلة، لكن هل كل مشقة منها تجلب التيسير؟ يقول لك العلماء هذه المشقة العارضة الخارجة عن المعتاد على قسمين، على قسمين. القسم الأول أن تكون مربوطة بوصف شرعي فتجلب التيسير حيثما تحقق وصفها الشرعي، أن تكون مربوطة بوصف شرعي فتجلب التيسير حيثما وجد الوصف الشرعي، مثل مشقة السفر. المشقة في السفر ضبطت بوصف شرعي وهو السفر، فحيثما وجد السفر شرعا وجد التخفيف. لا ننظر إلى ذات المشقة ولكن ننظر إلى وصفها الشرعي. يعني إنسان يسافر بالطائرة والطائرة مكيفة ومريحة لا ننظر إلى هذه القضية، ننظر إلى الوصف الشرعي وهو السفر، وهو السفر. وذلك المتقدمون من الفقهاء يقولون إن الملك المرفه إذا سافر فإنه يترخص، مع أنه في نعيم يعني بالنسبة للناس، كما يقول بعضهم سفره أكثر راحة من إقامة كثيرين من الناس، ومع ذلك يترخص لوجود الوصف الشرعي وهو السفر، وهو السفر. أيضا بعضهم كان يقول لو طار ببساط الريح، أمر خيالي في ذلك الزمان، بساط الريح بساط يركب عليه الإنسان ويطير به بالسماء، خيال. لكن كان يقول لو طار ببساط الريح فإن له أن يترخص. واليوم نحن نطير بالطائرات، فالإنسان الذي يطير بالطائرة له أن يترخص. إذن إذا كانت المشقة مربوطة بوصف شرعي فإنها تجلب التيسير حيثما وجد الوصف الشرعي، بغض النظر عن ذات المشقة، بغض النظر عن ذات المشقة. أما لو وجدت مشقة بدون الوصف الشرعي فإنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. يعني الفران الذي يخبز في نهار رمضان ويبدأ من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقابل النار ويخبز ويخبز، هذه مشقة، لكن الوصف الشرعي لن يوجد فلا يلتفت إليه، قال يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم. والقسم الثاني ألا تكون منضبطة بوصف شرعي، وإنما سميت باسم أو نحو ذلك، فهذه عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خفيفة، نعم هي ليست معتادة لكنها خفيفة ما تؤثر في الإنسان، يقولون كالحمى الخفيفة، الحمى الخفيفة وألم السن الخفيف والألم في الأصبع، هذه صحيح أنها مشقة خارجة عن المعتاد لكنها خفيفة لا يلتفت إليها العقلاء فلا تؤثر. ما يأتي مثلا إنسان يؤلمه أصبعه فيقول والله أنا أصبعي يؤلمني يريد أن أفطر، ليس على المريض حرج فعدة من أيام أخر، نقول أنت حاضر لكن من فقير، هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه. يقول يعني رأسي في شيء من الصداع، ويجلس في السكن في الغرفة يسمع الأذان في المسجد ما يذهب، وإذا جاءه المشرف أو كذا قال والله أنا مريض، هذا لا يلتفت إليه شرعا. والقسم الثاني شديد يثقل على صاحبه، فهذا يوجب التخفيف، مثل الحمى الشديدة ومثل يعني الألم الضرس الشديد ومثل الأمراض الشديدة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ويعافينا وإياكم، وهذه بالاتفاق توجب التخفيف. والقسم الثالث متوسط، ليس بالخفيف الذي لا يلتفت إليه وليس بالشديد الذي يثقل، فهو له شبه بالشديد وله شبه بالخفيف، فشبهه بالخفيف يقتضي أن لا يلتفت إليه، وشبهه بالثقيل يقتضي أن يجلب التيسير. فهنا أصح أقوال العلماء في هذا أن المكلف فقيه نفسه، فإن كان هذا يثقل عليه ثقلا زائدا فإنه يتخفف بهذا، وإن كان لا يثقل عليه ولا يؤثر فيه فإنه لا يجوز له أن يترخص به. مثل مثلا مرض الزكام، مرض الزكام الأصل العام أنه خفيف، الأصل العام أنه خفيف، لكن بعض الناس إذا أصابه الزكام يثقل عليه يثقل عليه جدا ويوقع في الحرج، فهذا بعينه له أن يترخص به، له أن يترخص به. هذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا شرعية أمرية، يعني يريد الله بكم في شرعه اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة جدا. فهذا هو الضابط العام وأهم ما يتعلق بهذه القاعدة. طبعا شرحنا هنا لا يحتمل أن نذكر يعني أسباب التخفيف وما بها من كلام لأهل العلم، لكن هذه يرجع فيها إن شاء الله إلى المطولات، ومنها شرحي المطول على هذه المنظومة. قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه بالحقيقة من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجب التيسير. لا واجب مع العجز، فإذا وجد العجز ارتفع الوجوب. إذا وجد العجز ارتفع الوجوب، فالمكلف إذا عجز عن الواجب، فهنا ننظر، فإن كان للواجب بدل انتقل إليه، إن كان للواجب بدل انتقل إليه. مثلا عجز عن الوضوء لا يستطيع أن يتوضأ، فللوضوء بدل وهو التيمم، فينتقل إلى التيمم ويتيمم، فيخفف عنه بهذا الانتقال. وإن لم يكن له بدل، إن لم يكن له بدل، فهو إما أن يعجز عنه بالكلية وإما أن يعجز عن بعضه. إما أن يعجز عنه بالكلية فلا يستطيع أن يفعله بالكلية، فهنا يسقط عنه، فلا واجب مع العجز. مثال ذلك: إنسان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. إنسان أجارنا الله وإياكم أصيب بحروق في كفيه ووجهه ولا يستطيع أن يتوضأ، منعه الطبيب من الوضوء، ولا يستطيع أن يتيمم لأن التيمم قد يضره، هنا يسقط عنه هذا الواجب ويصلي على حاله. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد إذا سلم، بل أذنته، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا عجز عن بعضه فهنا لا يخلو، إما أن يكون المقدور عليه وسيلة إلى العبادة، إما أن يكون المقدور عليه وسيلة إلى العبادة، والمعجوز عنه هو العبادة. مثل إنسان لا يستطيع أن يصلي بالمسجد، لا يستطيع أن يصلي، رجل لا يستطيع أن يصلي بالمسجد، عاجز، لكن يستطيع أن يمشي إلى باب المسجد، هو قادر على الوسيلة التي هي المشي، لكنه عاجز عن العبادة. فهنا تسقط عنه أو يسقط عنه المقدور عليه، لأن المقصود قد سقط، فلا يلزم أن يذهب إلى باب المسجد ويرجع، إلا إذا دل دليل على طلب الوسيلة بالذات فتكون عبادة مستقلة. مثال ذلك إمرار الموسى على الشعر في الحج والعمرة وسيلة لإزالة الشعر، لأن المطلوب الحلق أو التقصير. عندما تمر الموسى هذا الإمرار وسيلة لإزالة الشعر، فهو مطلوب منك، لكن إذا لم يكن لك شعر أصلا ما يوجد شعر، ليس برأسك شعر، إمرار الموسى هذا وسيلة، فالأصل أن نقول لا يلزمك شيء، لأنه سقط المقصود فتسقط الوسيلة. لكن هنا ذهب جمع من العلماء إلى أن إمرار الموسى مستحب. طبعا ذهب بعضهم إلى أنه واجب، لكن هذا خارج عن مسألتنا التي نتكلم عنها. ذهب بعض العلم إلى أنه واجب، لأنهم يرون أن يعني الرأس بدل من الشعر كما في مسألة المسح، لكن هذا لا نتكلم عنه الآن. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن إمرار الموسى في هذا الحال مستحب. لما؟ قالوا لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله وفعله، من قوله وفعله، فاستحب لفعل الصحابي، فأصبح مقصودا لذاته بالذات. وإلا في الأصل أنه إذا كان وسيلة وسقط المقصود فإنه يسقط. وإما أن يكون جزءا من العبادة، لكنه تابع فيها، فهنا إذا عجز عن المتبوع سقط التابع، إذا عجز عن المتبوع سقط التابع. مثال المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة في الحج عبادة، ولكنه تابع للوقوف بعرفة، تابع للوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طيب إنسان فاته الوقوف بعرفة، لم يدرك الوقوف بعرفة، هل نقول له اذهب وبت في مزدلفة وبت في منى وارمي الجمار لأنك قادر على ذلك؟ الجواب لا، لأنه لما سقط المتبوع سقط التابع، سقط التابع، فالمبيت بمزدلفة تابع للوقوف بعرفة. وإما أن يكون جزءا من العبادة غير تابع لآخر، فهنا يقول الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور، فيأتي بما يستطيع. إنسان قطعت يده من الكف أو في وسط الذراع، قطعت مقطوعة، لا يستطيع أن يغسل الكف بالوضوء، ما في كف، لكن بقي بقية اليد، هنا يجب عليه أن يغسل الموجود ولو كان جزءا يسيرا، ولو كان جزءا يسيرا يجب عليه أن يغسل يعني الموجود. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فدل ذلك على أن الإلزام مبني على الاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار. الاضطرار يسقط التحريم، الاضطرار يسقط التحريم، والاضطرار بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك أو فوات عضو. بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك أو فوات عضو. بلوغ الإنسان حدا، متى نقول إنه مضطر؟ أن يصل إلى حد يخشى معه أن يهلك أن يموت. مثال ذلك إنسان أصابه الجوع الشديد، أصابه الجوع الشديد حتى خشي على نفسه الموت، نقول مضطر. أو ما يشبه الهلاك بفوات إحدى الضروريات الأربع غير النفس، فوات الدين، فوات العقل، فوات النسل، فوات المال، يعني يخشى فواته بالكلية. فهذه ضرورة، هذه ضرورة. أو فوات عضو من الأعضاء، أجرى عملية بعينه وقال له الطبيب إن سجدت ستتلف العين، نقول هذا مضطر، هذا مضطر. إذا انتبه، ضبط هذا الأمر مهم جدا، لأن حتى كثير من طلاب العلم يتساهلون في أمور الضرورات تبيح المحظورات، حتى أن بعضهم يجعل المجاملة والحياء من الأشخاص ضرورة. فمثلا يتصور مع المدير لا لتوثيق لا بد منه ولكن صورة، فمجاملة، هو يعتقد حرمة التصوير لكن مجاملة للمدير، المدير، وإذا قلت لماذا يقول يا أخي ضرورة، الضرورات بها المحظورة. بعض الرجال يعني تعرفه بلحيته إلى أن يتزوج، وإذا تزوج يحلقها أو تكون شبه حليق، شبه يكون شبه حليق. فإذا قلت له لماذا يا أخي، قال والله ضرورة الزوجة يا أخي ما تحب اللحية، والضرورات تبيح المحظورات. الاضطرار بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك أو فوات عضو من الأعضاء. وانتبهوا لما أقول، ويلحق بالاضطرار عند العلماء الحاجة الشديدة، يلحق بالاضطرار عند العلماء الحاجة الشديدة. ما هي الحاجة الشديدة؟ هي الأمر الذي يؤدي إلى الحرج الشديد بما يقرب من الاضطرار. هو لا يخاف الهلاك ولا فوات عضو من الأعضاء، لكن هناك حرج ومشقة شديدة جدا، فإنها تأخذ حكم الاضطرار. ولذلك يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. بعض طلاب العلم يقرأ هذه القاعدة وثم يمشي، وكل ما جاءت حاجة قال مثل الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. لا، الحاجات تسقط المكروهات ولا تبيح المحظورات، إلا إذا ترقت الحاجة إلى المرتبة العليا. مثال ذلك في ظني والله أعلم والذي أمثل به كثيرا مسألة السيارة اليوم. السيارة اليوم للإنسان حاجة شديدة، ولا سيما مثلا لمن كان متزوجا أو نحو ذلك، فهي حاجة شديدة جدا، لو فقدها الإنسان لوقع في حرج شديد. فهذه تلحق عند أهل العلم بالضرورات، فيباح من أجلها المحظور. يعني مثلا لو أن الإنسان قيل له ببلده إما أن تؤمن على السيارة وإما أن لا تملك سيارة، إما أن تؤمن التأمين التجاري ليس التأمين التعاوني، ولا يكاد يوجد تأمين تعاوني، إما أن تؤمن التأمين التجاري وإما أن لا تقود سيارة، وهو بحاجة إليها حاجة شديدة، هنا نقول لا بأس من التأمين، لأن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس بهذا الأمر. هذا معنى الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذا وقع الإنسان في الضرورة فليست كل ضرورة تبيح المحظور، بل لا بد من شروط، من أهمها أن لا يكون المحرم أشد ضررا من الضرورة، أن لا يكون المحرم أشد ضررا من الضرورة. فإن كان المحرم أشد ضررا من الضرورة فإن المحرم لا يباح بها. مثال ذلك لو أكره على القتل بالقتل، لو أكره بالقتل على القتل، جاءه إنسان ظالم وهدده بأن يقتله، إذا لم يقتل فلانا وهو معصوم الدم، الآن عندما هدده هو مضطر أو غير مضطر؟ هو مضطر لأنه يخشى الهلاك. هل هذه الضرورة تبيح له أن يقتل معصوما؟ الجواب لا. لما؟ لأن قتل المعصوم أعظم ضررا من موته، لأنه لو قتله هذا الذي هدده سيموت مظلوما ويؤجر على تركه الحرام، لكن لو قتل فإنه سيكون ظالما. ولذلك أجمع العلماء على أن التهديد بالقتل لا يبيح القتل، ومثل القتل أيضا شهادة الزور التي تؤدي إلى القتل، فتمشي تشهد معنا في المحكمة أن هذا قتل أخانا وأنك رأيته وإلا قتلناك. هنا هذه الشهادة لا تبيحها هذه الضرورة، لأن ضرر المحرم أعظم من ضرر هذه الضرورة. طبعا الفقهاء يمثلون بمثال ممكن لتقريب الحال، وأنتم تعرفون القاعدة والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يقولون لو كان في مخمصة في صحراء فوجد جثة نبي، طبعا هو لو وجد جثة إنسان يجوز له أن يأكل منها إذا بلغ حدا يخشى معه الهلاك من الجوع، وجد جثة إنسان يجوز له أن يأكل منها، لكن لو وجد جثة نبي قالوا لا يجوز له أن يأكل منها، لأن مفسدة المحرم أعظم من مفسدة الضرورة. مفسدة أكله من جثة النبي أعظم من مفسدة موته، فلا يجوز لا. الشرط الثاني أن تكون الضرورة واقعة لا متوقعة، أن تكون الضرورة واقعة لا متوقعة. ومعنى واقع يا إخوة أنها موجودة، إما بوجود أسبابها الحقيقية وإما بذاتها. بذاتها وضع المسدس على رأسه وقال اشرب هذا الويسكي، اشرب هذا الخمر وإلا قتلناك. هذه الضرورة واقعة لأنها موجودة بذاتها، أو موجودة بأسبابها. والله الدولة أصدرت قرارا بأن المنتحي يسجن 5 سنين. أقرب هذا، الدولة أصدرت قرارا بأن الملتحي يسجن 5 سنين، وأصبح العسس والشرط يدورون في الشوارع وينصبون الكمائم، وإذا وجدوا الملتحي أخذوه إلى السجن يسجن 5 سنين. هنا الضرورة واقعة، ما نقول الضرورة متوقعة، الضرورة واقعة. ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته ما يدفع عن هذا الضرر. ولاحظوا أن قلت يعني يسجن 5 سنين، أما إذا كان الضرر بسيطا فنعود للشرط السابق، نعود للشرط السابق. أما ما يتوهم بعض الناس ويقولوا أنا طلعت درست في الجامعة 4 سنين 5 سنين صحيح أديت اللحية، لكن إذا ذهبت إلى بلادي مجرد ما أدخل المطار يمكن يتابعوني، يمكن يسجنوني، يمكن كذا يمكن كذا. فإذا يعني يأخذ شهادة التخرج باليمين ويحلق اللحية باليسار ويقول والله مضطر، لا، هذه متوقعة وليست واقعة، لا تبيح يعني المحظور. أيضا من شروط إباحة المحرم بالضرورة أن لا يجد مدفعا للضرورة غير ارتكاب الحرام، أن لا يجد مدفعا للضرورة غير ارتكاب الحرام. ما يستطيع أن يدفع الضرورة إلا بأن يرتكب الحرام، فهنا يباح له المحظور، وإلا فلا. إذا كان يستطيع أن يتخلص من هذا الذي يهدده بقوة منه أو بأن ينادي الناس أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يرتكب المحظور. بعبارة أخرى أن يتعين عليه ارتكاب المحظور للسلامة من الضرورة، ففي هذه الحال يعني يجوز له أن يرتكب يعني الضرورة. ثم هناك شرط ذكره الشيخ فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا الشرط أن يكون ارتكاب المحظور بمقدار الضرورة، فلا يعتدي ولا يبغي، كما قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فهذا شرط. فإن تجاوز رجع إلى التحريم. غصب بلقمة في حلقه كاد أن يموت، نظر يمنة يسرة ما رأى إلا كأس خمر، فإنه يجوز له أن يشرب منه بمقدار ما يسيغ الغصة، يسيغ اللقمة ويزيل الغصة. فإن زاد قطرة وهو قادر حرم عليه. ما أقول إن زاد شرابا، إن زاد قطرة واحدة وهو قادر حرم عليه. إذن الضرورة تقدر بقدرها فعلا وزمنا، فعلا وزمنا. إذا كان مقدار الضرورة لمدة يومين ما يجعل يوما ثالثا، وهكذا في سائر أمور الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. ولعلنا نذكر شيئا من الأدلة في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. وفي المجلس القادم سنأخذ قاعدة اليقين لا يزول بشك، وقد أطال الشيخ في أبياته، ولازمنا بحمد الله على الترتيب الذي وضعته للمجالس بحيث ننتهي إن شاء الله من المنظومة في نهاية الوقت. لعلي أعتذر من الشيخ خالد بالنسبة للأسئلة، واجعلوا الأسئلة للأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، لأن الحال كالأسبوع الماضي. أنا مغادر الآن إلى المطار، أسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعينني وإياكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.